الحمد لله الذي له مقاليد السماوات والأرض وبيده خزائن السماوات والأرض، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق الخلق أطوارا وقسم بينهم الأخلاق كما قسم بينهم الأرزاق، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وسلامه على آل بيته وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعليه أفضل صلاة وأتم تسليم. نبي كريم ذو خلق عظيم عليه الصلاة والسلام، لقد قال صلوات الله وسلامه عليه: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عليه صلوات الله وسلامه، ولما بعث أرسل أبو ذر أخاه يتفقد أحوال هذا الذي يقول إنه نبي، فقال لأخيه: اذهب فانظر شأن هذا الرجل الذي يقول ويزعم أنه نبي. فرجع إليه أخوه قائلا: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق. ولقد قال صلوات الله وسلامه عليه: ما من شيء أثقل عند الله يوم القيامة من حسن الخلق، وإن الرجل لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر، أي القائم في صلاته الذي لا يمل ولا يتعب. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن قال قائل: إن العبادات شرعت ومن مقاصد تشريعها تحسين الأخلاق، ما أبعد عن الصواب، فهي الصلاة التي نصليها. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وعليكم السكينة والوقار. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. والصيام كذلك، فإن كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، وإن سابه أحد أو شاتمه فليقل: إني امرؤ صائم. ومن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهكذا الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهكذا سائر العبادات كالزكاة، قال تعالى: ولا تمنن تستكثر. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وهكذا سائر العبادات، فجدير بكل منا أن ينظر في أخلاقه: هل هي أخلاق طيبة حسنة فالحمد لله، أم هي أخلاق سيئة فاسدة نعوذ بالله من ذلك. أيها الإخوة، على كل منا أن يتفقد أحواله وأخلاقه في سائر الأبواب، من كرم وأدب وشجاعة وحياء وصبر وعفو وإحسان إلى غير ذلك من مكارم الأخلاق، حتى ترتفع درجته. وإن قل عمله فالدرجات ترتفع بحسن الخلق، وتهبط وتنخفض بمساويها. ولقد قال الله تعالى في شأن الذين حسنت أخلاقهم ووقروا كلام نبيهم: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وفي المقابل البذاء المتطاولون على قول النبي عليه الصلاة والسلام، قال الله جل ذكره في شأنهم: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. فالأعمال يذهب ثوابها بسبب سيئ الأخلاق. ألا ترون أن الله قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى؟ ألا ترون أن الله قال للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تمنن تستكثر؟ ألم تروا أن الله قال في كتابه الكريم قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى؟ كل ذلك قاله الرب سبحانه وتعالى، قاله النبي عليه الصلاة والسلام بمضمونه ومفهومه. فكان لزاما أن ننظر في أخلاقنا، هل إذا أعطينا مننا؟ هل إذا ابتلينا صبرنا؟ هل إذا أتانا ضيف أكرمنا؟ هل إذا رأينا محرما غضضنا البصر؟ هل حفظنا الألسن والفؤاد والآذان؟ لزاما أن نسعى لتهذيب أخلاقنا حتى ترتفع درجاتنا. فأذكر نفسي وإخواني بخلق كريم، خلق للأنبياء والمرسلين، خلق حسن الله عليه وأمرنا الله به، به ترتفع الدرجات، ألا هو خلق الصبر. خلق الصبر بمفهومه الواسع صبر على جهالات الناس وحماقات الناس، صبر على المقدور والمصائب، صبر على الطاعات، صبر عن المحرمات بالبعد عنها. فهذا الخلق جدير بنا أن نتحلى به، إذ الله أمر بذلك. فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم. واصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مذموم. وهكذا تتوالى الأوامر بذلك. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فصبر يجلب الفلاح. يأمر الله نبيه بقوله فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فكان لزاما أن نتدرب على هذا الخلق الكريم، نتدرب عليه وأن نتخلق به، إذ هو خلق الأنبياء، خلق المرسلين. وقد قال تعالى في شأنهم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدر، وقال سبحانه واتبع سبيل من أناب إليه. والأنبياء هم خير من أناب إلى الله. فجدير بنا أن نتدرب على هذا الخلق الكريم بعمومه، صبر على المأمور به، صبر على المأمور والمقدور وعلى المحظور، فصبر على الطاعات. فكونك تصبر وتصابر في طاعاتك، تمكث في المسجد تتلو كتاب ربك، وتذكر الله بالأذكار المشروعة صباحا ومساء، نوع صبر أنت عليه مأجور. صبر على قيام الليل، فهذا صبر على الطاعات مأجور عليه. صبر على الاستقامة عموما، فأنت على ذلك مأجور بمصابرتك ومثابرتك على هذه الطاعات. صبر على البلايا وعلى الضر في الأبدان وعلى جهالات الناس وعلى حماقات الناس، وهذا من أشق أنواع الصبر، أن تصبر على جهل الجاهلين وعلى حماقات الحمقى. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فكان لزاما أن نتدرب على هذا الصبر، وخاصة إذا علمنا الأجور المترتبة عليه، من الذي سمعتم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. منها أنك تحظى بمعية الله لك وحب الله لك، فالله يحب الصابرين والله مع الصابرين والله قال وبشر الصابرين. والله قال سلام يقول سلام عليكم بما صبرتم. الملائكة تقول ذلك بأمر ربها، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار. وهكذا تتوالى النصوص المبينة لعظيم الأجر للصابرين. لقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام وما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. يعني بذلك أنك مهما أوتيت من مال ومهما أوتيت من منصب ومهما أوتيت من جاه، كل هذا إذا أوتيت الصبر والحلم والعفو والأناة، الصبر والحلم والأناة أعظم من العطاء الذي أعطيته من مال ووجاهات. بنص كلام النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. ولقد قال الصبر ضياء، ومن معاني قوله عليه الصلاة والسلام الصبر ضياء أنك وأنت صابر تستطيع أن تستبصر، وبصيرتك تكون أقوى وتكون أنفذ. فوأنت هادئ صابر تستطيع أن تقيم الأشخاص، أن تقيم الأحداث، أن تنزل الأمور منازلها الصحيحة. أما احمرار الوجه والغضب والانفعال والشدة والحدة فتخرج بصاحبها عن طور التعقل إلى طور التعور، وعن طور الاتزان إلى طور الطيش والخذلان. فكن صبورا. لذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. هكذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان. فالصبر ضياء كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، الصبر خير عطاء كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النصر معه، قال عليه الصلاة والسلام واعلم أن النصر مع الصبر. فلزاما أن تصبر وأن توطن نفسك على هذا مستعينا بالله سبحانه، ذاكرا أهل الفضل وأهل الصلاح الذين صبروا، صبروا على الطاعات، وصبروا أي امتنعوا عن المحرمات، وصبروا كذلك على المصائب والأقدار والبليات. فتشكلت عليهم الابتلاءات، ابتلاءات بالضراء فصبروا، ابتلاءات بالسراء فصبروا، ضر في الأبدان فصبروا، جهالات للجاهلين فصبروا. وأولو العزم من الرسل كلهم كانوا على هذه الوتيرة وعلى هذا النمط. فيلبس نوح عليه السلام يسخر منه ويستهزأ به ويكذب ويتهم بالجنون ويتهم بالسفاهة، وهو صابر عليه الصلاة والسلام، صابر على الاستقامة والتوحيد، وصابر على إيصال الدعوة إلى عباد الله وعلى البلاغ المبين. لا يبالي ولا يلتفت كثيرا إلى طعون الطاعنين وإلى بذاءات البذاء، إنما هو صابر محتسب 1000 سنة إلا 50 عاما. ويأتي الخليل إبراهيم عليه السلام ويبتلى بكل صور الابتلاءات فيصبر صبرا جميلا، يبتلى بأن يخزف في النار ويصبر وهو موضوع في المنجنيق ولا يتردد، حسبي الله ونعم الوكيل يقولها. هكذا يقول غير منثن عن التوحيد وغير تارك لتوحيده لربه سبحانه وتعالى. ويؤمر بالختان وهو ابن ثمانين سنة، يؤمر بالختان فيأتي بالقدوم ويقطع الجلدة من عضوه صابرا على ذلك محتسبا. وهكذا يبتلى بذبح ولده فيصبر للأمر ويمتثل، يا بني إني أرى في المنام أني تذبحك فانظر ماذا ترى. فيقول الصابر الصديق يقول الصابر إسماعيل صادق الوعد: يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله إن شاء الله من الصابرين. هكذا يقول صادق الوعد متعلما بتعليم الله له، ثم بالتربية في البيت الفاضل الكريم، بيت النبوة الطاهر، بيت إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ويتوالى موكب الصابرين ويتتابع. فموسى عليه السلام كان نبينا دوما يتأسى به، إذا ابتلي قال رحم الله موسى: لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. وصبر عيسى على طعن الطاعنين فيه وفي أمه، فقد رموه بأنه ولد ليس بشرعي في اصطلاحاتنا، ورموا أمه بالفاحشة وهو النبي الكريم الوجيه عليه صلوات الله وسلامه. ونبينا لا تخفى عليكم صور صبره المتكررة، سواء على الطرد من البلاد أو على القتال في سبيل الله الذي أمر به، وكذلك على قلة الحال التي كان فيها، فقد مرت عليه أزمنة يتلوى ما يجد ما يملأ بطنه من الدقل وهو رضيع التمر عليه الصلاة والسلام، وضرب أصحابه المثل في ذلك كآل ياسر الذين عذبوا وقتلوا رضي الله عنهم وهم صابرون على التوحيد، وكبلال الذي يسحب على حر الأنظار رضي الله عنه وهو على ذلك صابر قائل: أحد أحد. هكذا يوحد ربه، وتعلم من مشكاة النبوة الكريم الطائر نسوة كذلك كأم سليم التي خرج من عندها زوجها، خرج زوجها أبو طلحة من عندها والولد مريض يتلوى، فما هو إلا أن خرج فإذا بالولد يموت، فتقوم عليه خير قيام وتغسله وتدفنه، فيرجع أبو طلحة يسأل عن الولد: يا أم سليم، وقد تزينت أم سليم وتجملت لزوجها أبي طلحة، قال يا أم سليم كيف حال الولد؟ قالت: يا أبا طلحة هو أسكن ما كان، هو أسكن ما كان وأحسن ما كان، لم يعد يتألم لم يعد يتوجع. فأصابها كما يصيب الرجل امرأته، وبعد أن قضى حاجته وهدأت نفسه وهي ذكية عاقلة واغتسل، جاءته تقول له: يا أبا طلحة، أرأيت يا أبا طلحة لو أن قوما أعاروا قوما عارية، بنو فلان عاروا بني فلان عارية، فجاءوا يطلبونها منهم، هل لهم أن يجحدوا العارية أو أن يشتموهم أو أن يعترضوا عليهم؟ قال: لا والله أبدا، ما جزاء الإحسان إلا الإحسان. قالت: يا أبا طلحة، فإن ولدك كان عارية عندك من الله سبحانه. فقبضه الله إليه. فقال أبو طلحة: تركتيني حتى تلطخت، ثم أخبرتيني بوفاة ولدي، وذهب يشكو إلى الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل صنعتما شيئا البارحة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: بارك الله لكما في غابر ليلتكما، فولدت ولدا كان من الذكاء بمكان كريم، وهو عبد الله ابن أبي طلحة أخو أنس بن مالك، وكان ذكيا ورزق بذرية علماء كإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وغير هؤلاء. فهذا كله من آثار الصبر، من آثار الصبر. أيها الإخوة، إنه حقا خلق كريم تحلى به الأنبياء، المرسلون، به تنالون درجة الفلاح، به تنالون درجات المتقين، به ترتفع الدرجات، به تحط الخطيئات، به تنالون مكارم الأخلاق. إذ الله قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أي أن الذين صبروا هم الذين أرزقوا هذه الفضيلة، هذه المنقبة، منقبة العفو عن الناس. ما يوفق لها إلا الذين صبروا، ما يوفق لها إلا ذو حظ عظيم. لقد قال عمر رضي الله تعالى عنه في تفسير قول الله تعالى: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. قال عمر: نعم العدلان ونعمة العلاوة، نعم العدلان ونعمة العلاوة. فسر بالموجود في زمانه، فسر الآية الكريمة على غرار الموجود في زمانه، ففي أزمانهم جمال، في أزمانهم نوق، الناقة أو الجمل حملهما حمل على اليمين وحمل على اليسار، حمل يكون يمينا وحمل يكون يسارا، وعلى ذروة السنام يجعل شيء. فقال عمر: نعم العدلان ونعمة العلاوة، يعني أن قوله تعالى الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، يقابلها في الجانب الآخر من الحمد صلوات من ربهم ورحمة، وهناك زيادة من الله وعلاوة من الله على ذروة السلام، وهي الاهتداء، وأولئك هم المهتدون. كما قال تعالى: ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، أي أن الله يجيبهم إذا دعوهم ويعطيهم أكثر مما سألوا. فهكذا إذا صبرت لله واحتسبت لله كوفئت بمثل ما صنعت، وزادك الله من فضله زيادة عظيمة. قال عمر: ما قد سمعتم نعم العدلان ونعمة العلاوة، وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيها الإخوة، إن الابتلاءات تحل بنا ضر في الأبدان، قلة في الأموال، غضب وجهل من الجاهلين علينا، وإفك من أصحاب الإفك علينا. كل هذه الابتلاءات تبتلى بها يا عبد الله كي تصبر، كي تصبر فتغنم الأجر. قال الله تعالى: ولنبلونكم. لماذا الابتلاء؟ ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. فكثيرا ما تبتلى، وكثيرا ما يقوى عليك المقدور رغما عنك، تصاب بحادثة في سيارتك سلم الله وإياكم، بضر في بدنك سلم الله وإياكم، بأي مرض عافانا الله وإياكم، بأي بلاء تصاب به، حتى ينظر هل تصبر أو لا تصبر. لقد أثنى الله ثناء حسنا على النبي الكريم أيوب عليه السلام بعد أن لبس به البلاء 18 عاما، حتى رفض من القريب ومن البعيد، وبعد من الله عليه بالشفاء، ومن الله عليه بالثراء، ورد الله إليه أهله ردا جميلا. ولكن يكفي أنه نال 3 شهادات. لو أن لنا واحدة، ما وسعتنا الدنيا ولا حطام ألفان السائل، إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. هكذا لم تكن هذه المنزلة تنال إلا بالصبر، إلا بالصبر. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. إن الإمامة تنال في كل العلوم وفي الدين على الخصوص تنال بالصبر. ترى الإمام مالك هذه الآية الكريمة: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فاستنى الإمام مالك منها أمرا عظيما، وهو أن الإمامة تنال بالصبر وباليقين. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. هكذا تنال الخيرات بالصبر. أم سلمة رضي الله عنها يموت زوجها فتقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تجلس تفكر: من خير من أبي سلمة، من خير من أبي سلمة؟ رجل هاجر إلى الله ورسوله، ومن أوائل البيوت التي هاجرت إلى الله ورسوله، لقد شهد المشاهد مع رسول الله. خير رجل خير من أبي سلمة، فيتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا كريم، وربنا ذو فضل عظيم سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء، أعطاه ليس بالمحظور. فاصبر، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. إننا في حياتنا الدنيا بين أمور، إما أنها تستلزم شكرا وإما أنها تستلزم صبرا. ولقد قال تعالى: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فقدم الصبار على الشكور، قدم كثير الصبر على الشكور. فلزاما أن تكون أحوالنا دائرة بين الصبر وبين الشكر. إما شيء تستسيغه النفس فنشكر الله عليه، كما قال النبي الفاضل العاقل الذكي سليمان عليه السلام، وقد رأى عرش ملكة سبأ مستقرا عنده قبل أن يرتد إليه طرفه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني، ليختبرني، أأشكر أم أكفر؟ ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن ربي غني كريم. وكذلك إما في الاتجاه المقابل صبر على البأساء والضراء. قال الله تعالى في كتابه الكريم في شأن الأنبياء والمرسلين، قال تعالى في شأن الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. صبروا صبرا طويلا حتى كاد أن يتسرب إليهم الشك أنهم أخلفوا المواعيد، أنهم أخلفوا الوعود، فجاءهم حينئذ النصر. والنصر دوما مع الصبر، النصر دوما مع الصبر. فوطنوا أنفسكم على هذا الخلق الكريم، ولا يكن أحدكم متعجلا ولا متهورا، فربك يعلم كل ما يمر بك. إن كنت مبتلا بداء في بدنك فربك ليس بغافل، بل هو شاهد ومطلع ورحيم وعليم بالذي حل بك. إن كنت ماموما فربك عليم بهمومك. إن كنت كنت مغموما فربك عليم بغمومك، فما دمت قد أيقنت أن ربك رحيم وأن ربك عليم وأنه سميع وأنه بصير. وكما قال لنبيه: وقد كان يعلم سبحانه ما يحل بنبيه من ضيق وهم وبلاء وغم، فيقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فوطن نفسك على الصبر، وصاحب الصبر بكلمة الحمد لله. الحمد لله. ضرب في البدن، قدم له كلمة الحمد لله. ضرب في الولد، وابتلاء في الولد، قدم الحمد لله. قلة في المال، قل الحمد لله. إصابة بمكروه، قل الحمد لله. الحمد لله. وطن نفسك على هذا، ورطب لسانك بمثل هذا الكلم الطيب، ترتفع درجتك، تباهى بك الملائكة، تباهى بك الملائكة وأنت صابر. ويا له من فضل إذا صبرت على حماقات الحمقى وجهالات الجاهلين. فإذا كان الله سبحانه جعلك عاقلا، جعلك حليما، جعلك رزيلا، فجدير بك أن تقدم لهذه النعم شكرا. فإذا كان الذي أمامك حرم نعمة العقل، حرم نعمة الأدب، حرم نعمة العلم، فتبقى يأذي ويسب ويشتم، فشكر لله منك أن تشكر الله على العافية وعلى السلامة من سوء الخلق، وتقول: عفى الله عنك، تجاوز الله عن سيئاتك، ادفع بالتي أحسن السيئة، ادفع بالتي أحسن السيئة. إذا كنت قد علمت أن الله خلق الخلق أطوارا، ومن معانيها خلقهم متفاوتين في الرتب وفي الأخلاق وفي الأفهام، وكنت ممن وفقهم الله ورزقت كريم الأخلاق، فاصبر على من حرم هذه النعمة، نعمة الخلق. فلذلك ومن شكر نعم الله عليك، وكما قال القائل: أفادتكم النعماء مني ثلاثة: يدي ولساني والضمير المحجبة. أن تقدم شكرا متمثلا في عمل، متمثلا في عفو، متمثلا في تجاوز عن المسيئين، هكذا تشكر نعم الله سبحانه. تذكر آل الفضل وآل الصلاح، وأيقن أنك لن تنخفض أبدا بالصبر، بل سترتفع، سترتفع بصبرك، وسترتفع بإذن الله بكريم خلقك. لن تضار أبدا إذا صبرت. الصبر يحملك على التأني، على التعقل، على التريث، فضلا عن ثواب الله الذي أعد للصابرين. ويكفي أن تعلم أن الله يحبك ما دمت صابرا، أن الله يحب، أن الله معك ما دمت صابرا، أن الله مع الصابرين. أعلم ذلك وأيقن به، تحظى بهذه المنزلة العلية الكريمة، منزلة الصابرين، منزلة المتقين. وإن اعترتك بلية فاصبر لها صبر الكريم، اصبر للبلايا التي تحل بك، واعلم أن الذي أعطاك هو الله، والذي أخذ منك ما أعطاك هو الله، الذي من عليك بالصحة هو الله، والذي سلبها منك هو الله. اذكر ذلك جيدا وأدركه جيدا، ولا تكن هلوعا جزوعا، بل كن ذاكرا أن الأمور لها مستقر. مهما بلغت الأمور في أحجامها، فلا وقت تستقر فيه وتنتهي فيه، وأن الابتلاءات أيا كان شأنها فسيأتي عليها وقت تستقر فيه. قال تعالى: ذكر لكل نبأ مستقر. وقال تعالى: ذكر وكل أمر مستقر. فتأتيك الحادثة من الحوادث تستعظمها جدا وتظن أن لا انكشاف لها وما هي إلا أيام، وتمر الأيام وتتبدل الأحوال، تتبدل الأحوال وتتحسن الأحوال. فكم من فقير أغناه الله، وكم من مريض شفاه الله، وكم من غريب رده الله سبحانه وتعالى، وكم من مبتلى من شخص ابتلي فعافاه الله. والأيام دول يداولها الله بين الناس. فاغنم من حياتك صبرا، واغنم من حياتك شكرا، واذكر قول نبيك الأمين: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. اعلموا أن النصر مع الصبر، وأن العسر يتبع يسر، وأن الشدة يتبعها فرج بإذن الله. اصبروا وما صبركم إلا بالله، واستغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: هناك معينات يعيننا الله بها على هذا الخلق الكريم الذي هو خلق الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. فتعلمون أن الأخلاق قسمها الله، وهو الذي يرزق هذا الشخص الصبر، وهو الذي يحرم هذا الصبر. فكان لزاما أن نسأل الله أن يصبرنا، وأشار إلى ذلك النبي في قوله عليه الصلاة والسلام: وما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فقوله: وما أعطي العبد، من الذي أعطاه؟ إنه الله. ولذلك ففي الآية الكريمة إرشاد إلى هذا: واصبر وما صبرك إلا بالله، أي ولن تستطيع أن تصبر إلا إذا صبرك الله. فاسأله الصبر، اسأل الله الصبر. فهكذا أولا يجب أن تسأل الله سبحانه وتعالى الصبر حتى يصبرك الله، وأن توقن بالأجور المعدة للصابرين، كما سمعتم آنفا أن الله عز وجل قال: والله يحب الصابرين، وبشر الصابرين، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. النصر مع الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا: اذكر أهل الصلاح وصبرهم، اذكرهم، تذكر مصائبهم، تذكر الأنبياء وما حل بهم. فما من ابتلاء يمر بك إلا وتجد نبيا كريما عزيزا على الله مر به نفس البلاء. فليس البلاء الذي يحل بك دليل على كره الله لك أبدا، بل قد ترتفع به درجات وتحط به عنك الخطيئات. ولم يكن البلاء الذي حل بيعقوب عليه السلام حتى ذهب بصره لجرم ارتكبه يعقوب عليه السلام، ولم يكن البلاء الذي حل بالصديق يوسف إذ أودع السجن مع السكير والعبيد لجرم ارتكبه يوسف أبدا، بل لعفة وطهارة آل على نفسي أن يلزمها. إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فسجن، وليس ربي بساخط عليه السجن، بل سجن وهو المخلص الصديق العفيف المتعفف. كل ذلك لرفعة الدرجات ولعلو المقامات. فاذكر أهل الفضل وأهل الصلاح، وإن كنت سلبت نعمة فكم لله من أيادي عليك ونعم، إن كنت سلبت نعمة فكم لله عليك من أيادي ونعم. لقد نظر عروة بن الزبير إلى رجله المقطوعة التي نشرت بالمنشار وهو صابر، وقال: الحمد لله، اللهم إن أخذت مني رجلا فقد أبقيت لي أخرى. لقد جاءه خبر ولدي الذي مات، قال: وقد بلغوا أن الولد مات فجأة، وقصته الدابة فمات. الحمد لله، اللهم إن كنت أخذت مني أولادا فقد أبقيت لي آخرين. هكذا لا تنس نعم الله أمام أية بلية تمر بك، لا تكن كنودا، فإن الإنسان لربه لكنود، جحود، عياذا بالله. الإنسان كنود، يذكر المصائب وينسى النعم، يتاجر ويربح بالملايين، وإن خسر يوما مبلغا طفق يشكو ربه إلى الخلق، طفق ينادي بالخسارة التي أصابته، ويكتم نعم الله تعالى عليه. فلا تكن كنودا لربك، بل كن عبدا شكورا شاكرا لنعماء الله، حتى يزيدك الله سبحانه وتعالى من النعم. فاذكر العواقب الحسنة للصبر، تهون عليك المصائب، تأس بالصالحين، وتذكر أهل الفضل والصلاح. وكما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتذكر موسى والأذى الذي ناله، فيخنق النبي وينال منه وهو يقول: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. تأسى بالصالحين، فالتأسي بهم يورثك أخلاقهم الكريمة. لقد قتل زيد بن حارثة في مؤتة، وتبعه بتأمير النبي له تابعه جعفر بن أبي طالب، جعفر الطيار ابن عم رسول الله، مثال في الصبر. حمل راية لا إله إلا الله، حمل راية المسلمين وهو أمير عليهم، وتقدم صوب جحافل الشر من الروم، عسكر لا حصر له، قطعت يده اليمنى التي يحمل بها الراية، لم يتباكى كثيرا على يده المقطوعة، لم يلتفت إلى اليد التي قطعت، بل تناول الراية بشماله، ولم يرد أن تسقط راية للمسلمين، فقطعت يده الشمال الأخرى فلم يبالي بها أيضا، فضم الراية بعضديه بين ثدييه، وما سكنت وما سقطت حتى طعن بثمانين سهم في صدره، فمزق تمزيقا وصابر محتسب. يقول عليه الصلاة والسلام، يقول: لقد رأيته يطير بجناحيه مع الملائكة، يأتي بعده الأمير عبد الله بن رواحة، فيرى راجع أفل الشر كثيرة وينظر إلى أخويه القتيلين زيد بن حارثة وجعفر بن أبي طالب فيرى أمرا عظيما جحافل الشر أمام عينيه فيكاد أن يتردد ولكنه يذكر إخوانه يذكر أخويه ويترنم بأبيات شعر الحسان يا نفس إن لم تقتلي تموتي هذا حمام الموت قد صليتي إن تفعلي فعلهم أوديتي ويتقدم مغوارا شجاعا حتى يستشهد في سبيل الله فيأتي الخبر الرسول محمدا عليه الصلاة والسلام فتدمع عيناه وتزرف الدمع ويحكي أمرهم ويقول ما يسرنا أنهم عندنا أو ما يسرهم أنهم معنا الآن هكذا يقول النبي ذلك لأنهم أحياء عند ربهم يرزقون فكيف لشخص يطير بجناحيه مع الملائكة أن يرجع إلى هذه الدنيا الفانية الفاتنة الزائلة اصبروا تذكروا مصائب الآخرين حتى تهون عليكم مصائبكم ولقد قالت العاقلة الخنساء فلولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي ولا يبكون مثل أخي ولكن أعزي النفس معهم بالتأسي أعزي النفس معهم بالتأسي فانظر إلى مصائب الآخرين تهون عليك مصائبك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نظر أحدكم إلى من فوقه ممن فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو دونه ممن فضل عليه في المال والخلق فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم أيها الإخوة جالسوا أهل الفضل وعلى الصلاح أذكر لكم بالله إذا ابتليتم ذكروكم لا يضيع ثوابكم بتسخطكم أقدار الله أيقنوا بأن قدر الله نافذ أيقنوا أن قدر الله نافذ وهذا من خير ما يعين على الصبر يقينكم بأن قدر الله نافذ فيكم احترزتم أو لم تحترزوا سعيتم أم لم تسعوا أم لم تسعوا قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور اصبروا على الطاعات اصبروا عن المعاصي اصبروا عن المعاصي فهي المعصية تلوح للصديق يوسف عليه السلام وهو في أبهى أحواله وأقوى شبابه وامرأة فاتنة تتزين له قائلة هيت لك وهو الصديق العفيف المتعفف يصبر عن المعصية قائلا معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون ولا يقف عند هذا بل يعلم أنه لا قبل له بمواجهة هذا إلا بالله فيقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين هكذا يقول وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين فإخواني اصبروا عن المعاصي لا تقربوها، واصبروا كذلك عن الفضول وهو ما لا فائدة فيه من القول والعمل. الفضول امسكوا عنه واصبروا عنه، لا تتكلم في كل مقام. هناك مقامات لا تحتاج إلى كلامك، ولكن للكلام شهوة، والكل يتلي بالرأي وتريد أن تكون مثلهم. أمسك عن الكلام الذي لا فائدة فيه، أمسك عن النظر الذي لا فائدة فيه، أمسك عن مخالطة الناس التي لا فائدة فيها. فهكذا يدخل في الصبر الإمساك عن الفضول. أيها الإخوة، حقا إنه عطاء، كما قال الرسول الأمين: ما أعطي العبد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. فهل خرجنا بأخلاق الصبور؟ إن الصبور اسم، أو كما يقول البعض، كما يذكر البعض على خلاف في ذلك، إن من أسماء الله الصبور، ويأتي تحرير ذلك إن شاء الله. فعلى كل خصلة يحبها الله تخلق بها المرسلون، اسألوا الله إياها. خصلة تجلب لكم معية الله ومعية رسول الله عليه الصلاة والسلام، فتخلقوا بها. وعموما تخلقوا بأخلاق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ولا تجحدوا نعم الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، كما تقدم، لن نتخلق بجميل الأخلاق إلا إذا رزقنا الله إياها. فكان لزاما أن ندعو بدعوات النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: اللهم أهدني لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء يا رب العالمين. اللهم أهدنا للطيب من القول، وأهدنا إلى صراط الحميد. اللهم ارزقنا الطيب من القول، والطيب من العمل، والطيب من النوايا، وتقبل منا بقبول حسن يا رب العالمين. سلمنا اللهم من آفات الدنيا، ومن نكدها، ومن كدرها يا رب العالمين. زيننا اللهم بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. ألبسنا اللهم لباس التقوى، وزودنا بزادها، واجعلنا جميعا إخوة على سرر متقابلين في الفردوس مع النبي الأمين، مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم ارزقنا الفردوس، اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا شاكرين لنعمائك، صابرين على بلائك وقضائك يا رب العالمين، حامدين لك على كل حال يا رب العالمين. ألهمنا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ألهمنا حسن مراقبتك. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، وسد الدين عنا وعن المدينين. اللهم آمين. اللهم احفظ بلادنا مصر وسائر بلاد المسلمين آمنة مطمئنة من كيد الكائدين ومكر الماكرين وعدوان المعتدين. يا رب إن قوما يمكرون وأنت خير الماكرين، يا رب إن قوما يكيدون وأنت تكيد كيدا، فاجعل كل كياد للشر، كل كياد للمسلمين، اجعل كيده في نحره وتدميره في تدبيره، وسلم بلادنا مصر وبلاد المسلمين من كل مكروه ومن كل سوء يا رب العالمين. اللهم أنقذ المسلمين في سوريا، اللهم أنقذ المستضعفين في سوريا وفي كل بلاد المسلمين، وأزع عنهم الكابوس الطاغية الرافضي يا رب العالمين. سلم المسلمين أينما يقولون وحيثما يقولون. إخواني لا تنسوا الإقرار بالفضل لربكم والاعتراف بالفضل لربكم، ولا تنسوا صلاة وسلاما على نبيكم الأمين محمد عليه الصلاة والسلام، سائلين الله أن يؤتي رسله وأن يبعثه المقام المحمود الذي وعده، وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة عليه صلوات من الله وتسليمات. ذلكم النبي الكريم سيد ولد آدم، خير أسوة لنا ولكم أجمعين. صلوا عليه وسلموا تسليما، وأقم الصلاة.